يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعنى ببيوت الله عز وجل، أداء الفرائض وسماع العلم وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فحرص المرء على سماع العلم في بيوت الله، وحرصه على مجالس الذكر، سبب من أسباب نيل الفضائل وأن يحوز المراتب العليا. واعلموا معاشر المسلمين أن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل للعباد مواسم للطاعات، وهذه المواسم تضاعف فيها الدرجات وتقال فيها العثرات وتزداد فيها همة الصالحين ويتجدد فيها النشاط ويضاعف للعبد حسناته، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على عبادة ربه تبارك وتعالى، وأن يزداد إقبالاً في هذه المواسم. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فالله سبحانه وتعالى هيأ للعباد مواسم تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ما يكاد ينقضي موسم إلا ويتلوه موسم آخر، فهي مواسم تترى وتتوالى على العباد ليزداد العباد اجتهاداً وليتجدد نشاطهم وليحصلوا من الأعمال الصالحة ومضاعفة الأجور ما لا يقع لهم في غير هذه الأزمان. ولهذا حري بالمسلم أن يحافظ على أوقاته، خاصة في أيام المواسم، ويبادر بالأعمال، إذ لا يدري ما يحول بينه وبينها من فتن وموت ومرض وشغل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا معناه أن الإنسان يبادر بالأعمال قبل أن يحول بينه وبينها الفتن التي تموج كموج البحر، والتي قد تحول بينه وبين العمل الصالح لوقوعه فيها ولاشتغاله بها. ولهذا كان من نعمة الله عز وجل على العبد نعمة الوقت الذي هو محل الأعمال من خير وشر، ولهذا أقسم الله عز وجل به، وهو يقسم بما شاء تبارك وتعالى، وقسمه بالوقت دليل على أنه من عظيم آياته، فأقسم بالعصر، وأقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وهذا كله دليل على أن الوقت آية عظيمة على المسلم أن يحافظ عليه وأن يستغله في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس لا يستشعر عظيم هاتين النعمتين، فيذهب عليه وقته ولا يستفيد منه، ولا ينتهز فرصة الصحة والعافية. ولهذا فإن العبد مسؤول يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى على هذه النعم. فقد روى الترمذي من حديث أبي برزة وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو عند البيهقي من حديث معاذ رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وفي رواية حديث أبي برزة: وعن جسمه فيما أبلاه. فالعبد مسؤول عن أوقات عمره، مسؤول عن أوقات شبابه، وعن أوقات الصحة والعافية. فلهذا ينبغي للعبد أن يكون حريصاً على وقته، وأن يكون حريصاً على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، خاصةً في أيام المواسم. ونحن في هذه الأيام في موسم عظيم من مواسم الطاعات، وأيام مباركات، ولحظات عظيمة، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه العشر كان يعظمها السلف عليهم رحمة الله لتعظيم الله عز وجل لها. فقد روى ابن أبي الدنيا في كتابه فضل العشر من ذي الحجة بإسناده عن خالد الحداء عن أبي عثمان النهدي قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وجاء في بعض النسخ أن أبا عثمان يرويه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أقرب. وتعظيم السلف عليهم رحمة الله للعشر الأول من ذي الحجة لأن الله عز وجل عظمها ورفع شأنها ونوه بذكرها، وبين ذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذه العشر، والعظيم تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، تنويها وتنبيها على أنه من عظيم آياته. فربنا تبارك وتعالى يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: وهذه العشر هي عشر الأول من ذي الحجة، كما قاله عبد الله بن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فالذي عليه عامة أهل العلم أن العشر هي العشر من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها لبيان عظيم فضلها ولبيان شريف هذا الزمان، وهي العشر الأول من ذي الحجة. وأيضاً فالله سبحانه وتعالى جعلها أيام ذكر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال غير واحد كما روي عن ابن عباس عند البخاري تعليقا، قال: الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ويعني بالمعدودات التي قال الله عز وجل عنها: واذكروا الله في أيام معدودات. فالله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة الحج يبين أن هذه الأيام أيام ذكر، مع أن الذكر يكون في كل وقت وعلى طوال العام، لكن تخصيص هذه الأيام دليل على أن الذكر فيها ليس كالذكر في غيرها، وأن الذكر فيها له شأنه العظيم، وأنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى أكثر من الذكر في غيرها. ولهذا الله سبحانه وتعالى من فضل هذه الأيام جعلها تتمت أيام الحج، فالحج أشهر معلومات، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأيام المعلومات أو الحج الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول طائفة من أهل العلم. وهذا إن دل على مكانة هذه العشر حيث جعلها الله عز وجل تتمة لأشهر عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وهو حج بيت الله الحرام. ولهذا يقول أهل العلم يجتمع في هذه العشر من العبادات ما لا يجتمع في غيرها أبدا، ففيها الصلوات والنفقات والصدقات والصيام والحج، فلا تجتمع هذه العبادات إلا في هذه الأيام. فهذا إن دل على عظيم فضل هذه الأيام. ولهذا فإن الله عز وجل وعد نبيه موسى 30 ليلة وأتمها بعشر، هي عشر ذي الحجة كما قاله طوائف من أهل العلم من المفسرين، ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فجعلها الله عز وجل تتمت 40. وفي هذه الأيام أكمل الله عز وجل دينه، وكمال الدين من عظيم نعمة الله عز وجل على العباد، فلا يحتاجون إلى دين سواه، ولا يحتاجون إلى من يزيد في دينهم شيئا، فالدين كامل بإكمال الله عز وجل له. فربنا تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين من طريق طارق بن شهاب أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية هي؟ فقال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت عليه. نزلت عليه يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، وإنهما بحمد الله لنا عيد. ويوم عرفة هو 9 من شهر ذي الحجة، فهذا أيضا فيه دلالة واضحة على فضل هذه الأيام، بل هذه الأيام العمل الصالح فيها أعظم من العمل الصالح فيما سواها من الأيام، وأحب إلى الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من هذه الأيام؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي رواية: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله، عظمها الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح فيما سواها من الأيام. بل جاء ما يدل على أن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا فقد روى البزار في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من خرج بماله، أو إلا قال: من جاهد وعفر وجهه في التراب. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا. ولهذا قال جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب وغيرهم أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. وهذا كلام حسن تشهد له النصوص. فهذا الحديث الذي سبق معنا من حديث جابر فيه التصريح على أن هذه العشر أفضل أيام الدنيا، وفيه يوم عرفة الذي هو أيضاً أفضل أيام الدنيا، كما جاء عند ابن حبان من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم عرفة. وفيه أيضاً يوم النحر، في هذه الأيام يوم النحر، وهو أيضاً من أفضل الأيام، فقد جاء عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر الذي هو يلي يوم النحر. وأما ليالي العشر الأواخر ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فهذا أيضاً دال على فضيلة هذه العشر. وأيضاً فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من الأيام، فقد جاء في صحيح البخاري من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه، يعني العشر من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وتأمل في هذا الحديث، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمل في هذه العشر أفضل من العمل فيما سواها من الأيام، وهذا عام لا يستثنى منه شيء من الأعمال إلا نوعاً من الجهاد، وليس كل جهاد، وهو رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فاستشهد في سبيل الله وأخذ ماله. وما سوى ذلك من أنواع الجهاد فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه، وهذا يشمل جميع الأعمال. فالصلاة في هذه الأيام أفضل من الصلاة في غيرها، والصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في غيرها، والصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في غيرها، وباستثناء شهر رمضان لأن صيامه فرض، والذكر في هذه الأيام أفضل من الذكر فيما سواها، والصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وغيرها من أعمال البر في هذه الأيام أفضل عند الله وأحب عند الله من غيرها من الأيام. فهذا إن دل يا عباد الله فإنما يدل على عظيم الأجر والثواب في هذه الأيام وعظيم العمل الصالح في هذه الأيام المباركات. وإن العمل الصالح يشمل جميع الأعمال ولا يستثنى منه شيء، كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. ومن مما يدخل في عموم العمل الصالح الذكر، فهذه الأيام أيام ذكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فخص الله عز وجل بهذا العمل وهو ذكر الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا في حديث ابن عمر عند أحمد: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان السلف عليهم رحمة الله يكثرون من ذكر الله في هذه الأيام، خاصة التكبير والتحميد والتهليل. فقد روى البخاري تعليقاً بصيغة الجزم أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. جاءت في زيادة خارج البخاري: وكان لا يخرجان إلا لذلك، أي من أجل أن يذكر الناس بعبادة التكبير في هذه العشر. هذه عبادة عظيمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإكثار من ذكره: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا كان السلف يشيعون التكبير في كل المجالس والمحافل. فقد قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في أيام العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرته، وإن الناس قد نقصوا لما تركوا ذلك، أي من كثرة تكبير الناس في المساجد والطرقات والأسواق والبيوت وغيرها، حتى أنه كان يشبهه بالأمواج من كثرة التكبير وإشاعته ورفع الصوت به. ولهذا فإن التكبير له فضل خاصة في هذه الأيام. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن رجلاً جالساً على قارعة الطريق وفي يده كيس فيه دنانير، كلما مر رجل وضع في كفه ديناراً، وعنده رأى آخر جالس يكبر، كان الذي يكبر أعظم أجراً منه، أي أعظم من الإنفاق الذهب والفضة، وأعظم من بذل المال. وهذا تشهد له الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر في هذه الأيام من عموم العمل الصالح ومما كان السلف يحرصون عليه. وأما صيغة الذكر فقد روى الفريابي رحمه الله تعالى عن يزيد بن أبي زياد قال: أدركت الأوزاعي وسعيد بن جبير، أو قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهداً، أو اثنين من الثلاثة، ومن أدركنا من فقهاء الناس أنهم كانوا يقولون في العشر: لا إله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهذه من صيغ التكبير ومن صيغ الذكر التي تقال في هذه الأيام. وأيضاً مما يدخل في عموم العمل الصالح الصيام، فالصيام عمل صالح ولا شك. ولما سأل أبو أمامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يلزمه، فقال: عليك بالصوم فإنه لا ند له، أي لا مثيل له، وفي رواية: فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء في الثواب والأجر. وجاء في خصوص الصيام في هذه العشر ما رواه النسائي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام التسع ذي الحجة، أي كان يصومها لأن كانت تقتضي الدوام والاستمرار. فهذا فيه، والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، فيه صيام النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأيام العظيمة، فهي أيام عمل وأيام صوم، خاصة اليوم التاسع كما سيأتي بيانه، وأيضاً هي أيام إنفاق في سبيل الله ولو بالشيء اليسير. والعبد إذا أنفق أنفق الله عليه، كما جاء في الصحيح: ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالإنسان ينفق ولو بالشيء اليسير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينفق ولو شيئا يسيرا، فالنفقة في هذه الأيام أفضل من النفقة فيما سواها من الأيام. وأيضا من العمل الصالح المحافظة على الفرائض، على فرائض الدين، ومن ذلك فرائض الصلاة. فأعظم ما تقرب به العبد إلى ربه هي الفرائض، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض مما يجب المحافظة عليها، وعملها والمحافظة عليها في هذه العشر أعظم مما سواها من الأيام. وأيضاً النوافل، نوافل العبادات كنوافل الصلاة والصوم والنفقة ونوافل الذكر ونحو ذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشار إليه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا فيه أن المحافظة على النوافل سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. وإذا أحبك الله يا عبد الله فلا يضرك بغض أحد كائنا من كان. ولهذا جاء في الصحيح: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالمحافظة على النوافل والمداومة عليها سبب من أسباب ستر الله على العبد وحفظ الله للعبد وتسديد الله تبارك وتعالى لعبده. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن في هذه العشر يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وهذا اليوم أقسم الله عز وجل به أيضا كما في الآية في سورة الفجر: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. قال بعض المفسرين: الوتر هو يوم عرفة إذ هو اليوم التاسع وهو وتر. وأيضا ذكر بعض أهل العلم من المفسرين في قوله: وشاهد ومشهود، أن المشهود هو يوم عرفة، أن المشهود هو يوم عرفة والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، أن اليوم المشهود هو يوم عرفة. وهذا اليوم قال عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الأيام كما في حديث عقبة بن عامر. وهذا اليوم أنزل الله فيه الآية التي أكمل الله بها دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا اليوم ينزل الله إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الموقف أهل السماء ويباهي بهم ملائكته، كما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي، أو ما أراد هؤلاء. وهذا اليوم جاء في فضله ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: وأما وقوفك بعرفة، حين أن سئل عن الوقوف بعرفة فقال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني انظروا إلى عبادي شعثا أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبهم مثل عدد الرمل أو مثل قطر المطر أو مثل زبد البحر لغفرتها لهم، اذهبوا عبادي مغفورا لكم، أو قال: أفيضوا عبادي مغفورا لكم أنتم ومن شفعتم له. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، فهذا يوم مبارك. وصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة تأتي، كما جاء في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر الله ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة تأتي. فحري بالعبد أن يحرص على مواسم الخير. واليوم العاشر هو يوم النحر، وهذا يوم له حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته العظيمة يوم النحر فقال كما جاء في الصحيح: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي يوم، أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال: أليست البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. هذا فيه أن يوم النحر له حرمة في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فهذا فيه أن يوم النحر له حرمة عظيمة، ولهذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر في هذا اليوم. وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر الذي نوه الله سبحانه وتعالى بذكره. وهذا اليوم هو أفضل الأيام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن قرط. أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر، وهو الذي يلي يوم النحر. ويعمل الحجاج في هذا اليوم أعمالاً عظيمة، من رمي جمرة العقبة والنحر أو الذبح للهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة، والسعي لمن لم يسعى من القارنين والمفردين، والسعي الواجب على المتمتع. فهذا يوم عظيم، وهو من أيام العشر، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا اليوم. واعلموا يا عباد الله أن من حرمة العشر أن من أراد أن يضحي وأدرك العشر فيلزمه أن يمسك عن شعره وأظفاره وأبشاره، فلا يأخذ شعراً ولا يقلم ظفراً ولا ينتف جلداً. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وفي رواية: إذا كان عند أحدكم ذبح يريد أن يذبحه ودخلت العشر فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وعند أحدكم أضحية فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية في مسلم أيضا قال: فلا يأخذن من شعره ولا من بشره. فالحديث بمجموع رواياته فيه دلالة على حرمة العشر، وأن من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عما يشرع أخذه من الشعور في غير هذه الأيام، وأيضاً لا يقلمن أظفاره، مع أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة، ولا يأخذن أيضاً من بشره شيئاً. فهذا الحكم على سبيل الوجوب في أصح قولي أهل العلم، كما هو مذهب الحنابلة وقال به طائفة من السلف وغيرهم. وهذا الحكم عند أهل العلم يبتدئ عند رؤية الهلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وأما من لم ينوي إلا في أثناء الشهر أو في أثناء العشر فإنه ما مضى من أخذ ما يؤذن بأخذه من الشعور والأظفار والأبشار فلا شيء عليه، وما بعد نيته فيجب عليه أن يمسك. وهذا الحكم كما قال أهل العلم خاص بمن يريد التضحية لا بمن يضحى عنهم، فلا يشمل الزوجة إذا كانت لا تضحي، أو الأولاد إذا كانوا يكتفون بأضحية والدهم، وكذلك من كان يضحي عنهم الأب أو الأخ. وأيضاً مما ذكره الفقهاء أن العبد إذا آذاه ظفر انكسر أو شعرة آذته فإن له أن يزيلها، لأن هذا من باب إزالة الأذى ولا شيء عليه في ذلك. وذكر العلماء أن من أزال شيئاً من غير عذر في هذه العشر وهو يريد أن يضحي فإنه يكون آثماً ولا كفارة عليه بالاتفاق، وإنما يجب عليه التوبة. وأما الحكمة في ترك الأخذ من هذه الأشياء فقد قال النووي عليه رحمة الله: قيل الحكمة حتى يكون كامل الأجزاء فيعتق من النار بأكمله، وقيل الحكمة التشبه بالحجاج حيث أنهم شاركوا الحجاج في ذبح الأضاحي، فكذلك شاركوهم في بعض ما يمسك عنه الحاج. قال النووي: وهذا غلط، لأن من أراد أن يضحي له أن يلبس ثيابه ويأتي أهله ويتطيب ونحو ذلك. وفي هذه العشر في الأول منها تشرع الأضاحي والأضحية، يقال أضحية وجمعها أضاحي، وضحية وجمعها ضحايا. والأضحية هي اسم لما يذبح أو ينحر من بهيمة أنعام في يوم الأضحى وتالييه في قول الجمهور، وتالييه في قول الجمهور. هذه الأضحية، والأضحية من شعائر الإسلام، وجعلها الله عز وجل في كل أمة، كما قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإذا الأضحية من شعار الدين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث البراء: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح أو فلينسك فهي سنة المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأضحية من شعار الدين ومن شعائر الإسلام، ولهذا كان الأصح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لأمور: الأمر الأول أن هذا أنها من شعائر الدين، إذ لو تصدق الناس بأثمان أضاحيهم لعطلوا هذه الشعيرة. الأمر الثاني أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تصدق بأثمان الأضاحي للفقراء والمحتاجين، وأيضاً هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان التصدق بثمن الأضحية أفضل من التضحية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يترك بيان الأفضل، بل لو كان التصدق بثمنها مساوياً للتضحية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التصدق أقل عناءً وأقل صعوبة من لأن التصدق أقل عناءً وصعوبة من التضحية، فلا يعمد إلى ترك الأسهل إلى ما فيه عناء إلا للدلالة على أن ذلك الأسهل لا يساوي التضحية بالأضحية. ولهذا جاء في الصحيحين أنه دفت دافة المدينة حضرة الأضحى، والدافة هي الطائفة والجماعة من الأعراب، وكانوا فقراء وعليهم أثر الفاقة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بهم نهى عن الادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلو كان التصدق بثمنها أفضل لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتصدقوا على هؤلاء بأثمان أضاحيهم حتى ينتفعوا بتلك الأثمان في الأكل والشرب واللباس والمركوب وغيرها. فدل ذلك على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. والأضحية على الأصل أنها على الأحياء، وأما الأضحية على الأموات فإن الأضحية على الأموات لها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوصي الميت قبل موته أن يضحى عنه في كل عام، إما من ماله أو من مال مورثه أو من أوصاه، فهذه تدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والصورة الثانية أو القسم الثاني أن يضحي الحي عن آل بيته وينوي في آل بيته من كان منه من الأموات كالوالدين والأقارب ونحوهما، وهذه مشروعة، إذ القاعدة عند الفقهاء يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ذبح كبشين، قال في أحدهما: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وقال في الثاني: هذا عمن لم يضحي من أمتي. ومعلوم أن في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين الذين ماتوا زوجته خديجة وعمه حمزة وبناته جميعا اللاتي هن رقية وزينب وكلثوم، كل هؤلاء متنا في حياته، فهذا يدخل في قوله كما ذكر بعض الفقهاء: عني وعن أهل بيتي. والصورة الثالثة هي أن يذبح عن الأموات استقلالا من غير وصية، فهذه أجازها طائفة من الحنابلة، وقال أيضا بها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها تدخل في عموم الصدقة، والصدقة عن الميت تصل بالاتفاق كما قاله طوائف من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، بل قال عبد الله بن المبارك: ليس في الصدقة عن الميت اختلاف. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها غير مشروعة، أي عن الميت استقلالاً من غير وصية، وهذا الأقرب لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع من مات من أقاربه ولا من أصحابه، ولو كان مشروعاً لبينه ولو مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وأما حكم الأضحية فالذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لا يستحب تركها لمن كان قادراً على ذلك، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهي ثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله وتقريره للصحابة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها واجبة على القادر، وهذا قال به أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، ونسب قولاً إلى الإمام مالك عليه رحمة الله. وهذه العبادة عبادة عظيمة، على المسلم أن يستشعر أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دماء الأضاحي في أيام الذبح. والأضحية لها شروط كما هو شأن سائر العبادات، لها شروط يجب على المرء أن يلحظ هذه الشروط: أولاً أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فإياك والمراءة بها وإياك وما يصنعه كثير من الناس يتباهون بأثمانها وأسعارها وأشكالها وألوانها وأعدادها، فإن هذا قد يدخل في الرياء والعياذ بالله، والرياء محبط للعمل، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإياك والرياء في هذا. وقد وقع كثير من الناس في صور ومظاهر من الرياء في هذا، كتسوير الأضحية أو المباهاة بأثمانها وأعدادها وألوانها وأحجامها. وأيضاً من شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن والمعز، فلا تصح من غير بهيمة الأنعام، فلا تصح من بقر الواحش ولا حمر الواحش ولا الغزلان والضباء ولا الأرانب ولا الطيور وغيرها. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ونقله بعض أهل العلم إجماعا، لقوله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى أو أهدى غير بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تختص بثلاثة أحكام لا تكون في غيرها من بقية الدواب: الأولى أن الزكاة لا تجب إلا فيها، والثانية أن الأضحية والهدي لا يكون إلا فيها، والثالث أو منها، والثالث أنها حلال في الحرم والإحرام، وما سواها على تفصيل معلوم عند أهل العلم. ومن شروطها أيضاً أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، فقد روى الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يتقى من الضحايا، وفي رواية عما يجتنب من الضحايا، فقال وأشار بيده أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه أربعة عيوب تمنع الإجزاء، ولا تصح التضحية بأضحية فيها أحد هذه العيوب. الأول العوراء، وهي التي فقدت حس إحدى العينين، البين عورها، أي التي عورها ظاهر بين، كما لو كانت عينها منخسفة أو بارزة بروز يعني ظاهر، أو فيها بياض شديد، هذا عور بين، بمجرد أن ترى تعرف. وهذا فيه دلالة على أن العوراء التي عورها ليس بيناً لا يمنع الإجزاء. ويلتحق بالعوراء العمياء، فإنه عور وزيادة، لأن العمى فقد حس العينين جميعاً. والثاني العرجاء البين ضلعها، ويضبط أيضاً ضلعها، والعرجاء التي ضلعها بين أي واضح ظاهر، التي تتأخر في الممشى عن بقية الماشية فيسبقنها إلى المرعى وإلى المورد وإلى المأوى، وهذه عرجها بين ظاهر. ويلتحق بها مقطوعة اليد ومقطوعة الرجل والزمنة، وهي التي لا تمشي أصلاً، فهذه من باب أولى. والثالثة المريضة البين مرضها، أي التي مرضها ظاهر بين، كالحمى التي تقعدها، وأيضاً الجرب البين الذي يفسد اللحم، ومن ذلك أيضاً المثخومة والتي لم تثلط. وأيضاً ألحق العلماء التي تعسرت ولادتها فهي عرضة للموت، فهذه أيضاً مرضها بين. وذكر الخاء الرابعة وهي العجفاء التي لا تنقي، أي التي ليس في عظمها نقي وهو المخ، وهذا دليل على هزالها. فالهزيلة البين هزالها، أو التي ليس فيها في عظمها مخ لشدة هزالها، لا تجزئ في الضحايا، ومثلها في الهدي، ومثلها أيضاً في العقيقة. وأيضاً من شروط الأضحية أن تذبح الأضحية في الوقت المعتبر شرعاً، ووقت الأضاحي هو بعد طلوع الشمس من يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، وارتفاع الشمس قدر رمح بقدر صلاة العيد لمن لم يصلي العيد، وأما من كان يصلي العيد فهو بعد انقضاء صلاة العيد. ذكر وألحق بعض العلماء مع خطبتين خفيفتين، ولو ذبح قبل الإمام فلا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جندب بن عبد الله وحديث البراء: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويمتد وقت الذبح إلى يومين بعد يوم العيد، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، فينتهي وقت الذبح بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويصح الذبح ليلاً كما يصح نهاراً في قول الجمهور خلافاً لمالك عليه رحمة الله. وأيضاً من شروط الأضحية أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له بالتضحية بها كالوكيل، فلا يصح أن يضحي بأضحية لا يملكها، كما كالمسروقة مثلاً أو المنهوبة أو نحو ذلك. ومن شروطها أيضاً ألا يتعلق بها حق للغير كالمرهونة، فإنه لا يصح أن يضحي بها وقد تعلق بها حق الغير. وأفضل الأضاحي في قول جمهور أهل العلم: الإبل عن واحد، ثم البقر عن واحد، ثم الضأن عن واحد، ثم المعز عن واحد، ثم سبع بدنة، ثم سبع بقرة. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم خلافاً للإمام مالك، حيث قال أن الضأن أفضل من الإبل ومن البقر، والذي عليه الجمهور هو الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل عن أفضل الرقاب قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً. ولا شك أن الإبل أنفس الأموال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب فيما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وأيضاً مما يدل على أن الإبل أفضل ثم البقر عن واحد ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقراً. فجعل الكبش بعد البقر والبقر بعد الإبل في القربان، والأضحية قربان والهدي قربان. واستدل مالك أو استدل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحى بالغنم. وأيضا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح ابنه امتثالا لأمر الله وهو إسماعيل فداه الله عز وجل بكبش عظيم وفديناه بذبح عظيم، فهذا فيه أن الغنم أفضل. لكن يجاب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل، فقد أهدى 100 بدنة وضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يكون والله أعلم أنه لم يضحي بالإبل خشية أن يشق على الناس، لأنه إذا ضحى بالإبل تابعه الناس على ذلك. وأفضلها من حيث الصفة السمين، فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين سمينين، وأن يكونا أقرنين، وأن يكونا فحيلين، وهذه كلها جاءت في صفة ما ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام. وضحى أيضاً بالموجوئين وهو الخصي المخصي، فهو أطيب لحماً. وأيضاً من حيث اللون الأملح وهو الأبيض الذي فيه شعرات قليلة سوداء. وأيضاً من حيث اللون ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد، أي ما حول عينيه وفمه وقوائمه أسود، هذا من حيث اللون ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يعنى بالأضحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بها، وكان كان الصحابة رضي الله عنهم عفواً يعتنون بها. فقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: كان المسلمون يسمنون أضاحيهم، وكنا نسمن أضاحينا بالمدينة. فهذا فيه الاعتناء بشأن الأضاحي. واعلموا أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثروا، ولو كثر أهل بيته فإنها تجزئ عنهم إذا كان معهم، كانوا معه في بيت ومطعمهم واحد ومبيتهم واحد، فإنها تجزئ عنه. فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته. وأيضا يشرع أن يذبح أكثر من أضحية بشرط ألا يكون فيها مباهاة ولا إسراف ولا رياء ولا سمعة. فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين. وقال أبو أيوب رضي الله عنه كما جاء في الموطأ: كنا نضحي بالشاة الواحدة عنا وعن أهل بيتنا، وكانت تكفينا حتى تباهى الناس في ذلك. واعلموا أنه يصح التشريك في الإبل والبقر، فالإبل تكفي عن 7 والبقر تكفي عن 7، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. والأضحية والذبح له آداب، من ذلك التسمية وهي واجبة، ومن ذلك استقبال القبلة وهي مستحبة، وردت عن ابن عمر في الموطأ. وأيضا من ذلك حد الشفرة، لما جاء في مسلم الحديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ومن ذلك أيضا أنه لا يذبحها عند أخواتها، وأيضا لا يحد السكين وهي تنظر إليه، وأيضا إذا جرها يجرها برفق. قال عمر: لما رأى رجلا يجر شاته بعنف لا تميتها موتتين. وأيضا من ذلك إذا ذبح فإنه ينهر الدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا من آداب الأضحية. بقي أن ننوه على بعض أحكام العيد. فعيد الأضحى نوه الله بذكره في قوله فصلِّ لربك وانحر. قيل الصلاة هنا هي صلاة فجر يوم العيد، وقيل هي صلاة يوم العيد، والنحر قيل نحر الأضاحي، وقيل جميع الأنساك. وقد قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصلاة العيد في أصح قولي أهل العلم أنها واجبة تجب، ودليل على وجوبها مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلال بقوله بعموم قوله فصل لربك وانحر، وإخراج العواتق والحيض لها. وأيضا إذا اجتمع عيد وجمعة فإن العيد تسقط على بعض الناس، الجمعة تسقط على بعض الناس، ولا يسقط الواجب إلا واجب. وأيضا صلاة العيد السنة أن تكون في المصلى، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا كثيرة جدا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في حديث البراء، وردت في حديث جندب بن عبد الله وغيرها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاة العيد في المصلى أفضل من صلاتها في المسجد، خلافا للإمام الشافعي عليه رحمة الله. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك مسجده في صلاة العيد ويصلي في المصلى، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بل قال فقهاء المالكية يكره، قال فقهاء المالكية من ترك صلاة العيد في المصلى لغير عذر، أو ترك صلاة العيد في المصلى لغير عذر بدعة مكروهة. هذا نص عليه طوائف من فقهاء المالكية أن ترك صلاة العيد في المصلى لغير عذر بدعة مكروهة. فالسنة أن تصلى في صلاة العيد، صلاة العيد في المصلى، والسنة أن يذهب إليها من طريق وأن يرجع من طريق، كما جاء في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، يعني من حديث أنس أو من حديث جابر رضي الله عنه. والسنة إذا جاء يعني إلى المصلى أن يلبس أحسن ما يجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس أحسن ما يجد، وقد اشترى أو أخذ عمر حلة من السوق وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ابتع هذه تلبسها في العيد وللوفود وفي رواية في الجمعة. فهذا فيه أن يوم العيد يتجمل فيه بأحسن ما يجد، ويتجمل بالمباح ولا يتجمل بالمحرم. ولا يستحب إخراج المنبر في مصلى العيد، ولا يستحب أيضا الأذان للعيد، لا بقول الصلاة جامعة ولا بغيرها. ويخرج الإمام ويشتغل الناس إذا جاءوا إلى المصلى بالذكر والتكبير، ولا يصلون ما يسمى أو لا يصلون ركعتين قبل الصلاة، وإنما يأتي ويجلس ويشتغل بالتكبير والذكر، ولا يكبر جماعيا بل يكبر على حدة. فالتكبير الجماعي ليس من السنة، فإذا جاء الإمام صلى بهم صلاة العيد ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، وخمسا من غير حساب تكبيرة القيام، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، وله أن يقرأ بغيرها كسورة الجمعة والمنافقون، وأيضا يخطب بعد ذلك خطبتين يفصل بينهما بجلوس يذكر الناس فيها ويعلمهم أمر دينهم، ويحذر من تأجيج الناس وإثارة الفتن وتحزيب الناس وشغل الناس بما لا ينفعهم مما يقع من كثير من الخطباء، ويستحب أن يذبح الإمام في المصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وللناس أن يهنئ بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما جاء عن جبير بن نفير عليه رحمة الله أنهم كانوا إذا التقوا قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وهذا من شعار العيد إظهار السرور كما يقول الحافظ ابن حجر. ولهذا ما يصنعه كثير من الناس من الاجتماع في بيت المتوفى في أول العيد أو الذهاب إلى المقابر في يوم العيد وتخصيص يوم العيد بالذهاب إلى المقابر هذا من البدع، والاجتماع في بيت الميت من تجديد الأحزان. قد قال عليه قد قال الحافظ ابن حجر من شعار العيد إظهار السرور، وهذه أيام أكل وشرب كما قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويستحب الذكر عقب الصلوات الخمس في يوم العيد وأيام التشريق، وهذا نقل الاتفاق عليه نقله الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم. وأيضا يستحب إخراج النساء لصلاة العيد ويصلين منفصلات عن الرجال، ويخرج حتى الحيض يشهدن الخير وبركة هذا بركة هذا اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به في هذا اللقاء، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر خطيئتي وزللي.